بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزله الله عز وجل قرآنا عظيما وكتابا كريما وحبلا ممدودا وعهدا معهودا وصراطا مستقيما، فيه آيات صادقة ودلالات ناطقة وحجج صادقة، دحض به حجج المبطلين ورد به كيد الكائدين وأيد به الإسلام والدين، فلمع منهاجه وثقب سراجه وشملت بركته ولمعت حكمته على خاتم الرسالة الصادع بالدلالة الهادي للأمة الكاشف للغمة الناطق بالحكمة المبعوث بالرحمة، فأحيا معالم الحق ودمغ الكذب وقمع الشرك، ولم يزل يعارض ببيناته المشركين حتى مهد الدين وأبطل شبه الملحدين، صلى الله عليه صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع مددها، وعلى آله وأصحابه الذين هداهم وطهرهم وبصحبته خصهم وآثرهم، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم في ليلة رمضانية مباركة في هذا الشهر الكريم من شهر رمضان. نلتقي وإياكم عبر إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة لننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم الذي يعتبر من صفايا الله في خلقه، فلله صفايا من خلقه حيث اصطفى من البشر الأنبياء ومن الأزمان الأشهر الحرم وشهر رمضان. فهذا الشهر الكريم الذي يضلنا بنفحاته ولا نزال نعيش هذه النفحات الطيبات، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا الشهر الكريم الذي فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، فيها تنزلت عناية رب العباد في نزول القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة، فكانت دستورا للأمة وخير دساتير الأرض لعباد الله الصالحين. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، هيا معا إلى القرآن في شهر القرآن، إلى دستور الأمة، إلى القرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرتب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة القلم يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك حبك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ

فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة

في هذه الليلة الرمضانية المباركة إخوة الإيمان والإسلام للصيام قدسيته وإشعاعاته التي تنبض على العقل حكمة وعلى النفس سكينة وعلى القلب إيمانا وعلى البدن يمنا وطهارة. إنه الذي به كانت أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، وفي هذا الشهر الكريم يتنافس المؤمنون في نيل الحسنات بالتقرب بالطاعات لله عز وجل، فيتعاهدون القرآن ليل نهار ويستغلون الفرصة الطيبة في جوف الليل في قراءة القرآن وفي الدعاء. فربنا سبحانه وتعالى يتجلى في سماء الدنيا في هذا الوقت من الليل سائلا عن داع وعن مستغفر وعن كائد، فيعطي كل المسألة، فهو سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.